لطف الله على قلبي ما يخليني أعوفك يوم ما أشوفك يهد حلو ويذلني عيوب الدنيا كلها بيك وأني قابل وأعرف ما تستاهل بس قلبي جبرني وخوف الله على قلبي ما أشوفك عيوب الدنيا كلها بيك وأني قابل أعرف ما تستاهل بس قلبي جبرني منك حبيبي ييست مليت من أسلوبك إحساسي وياك اختلف كأني مو محبوبك وما أعتقد ممكن عندنا يا معشوقي ماكو داعي نحكي عن طيب اللي شفته همي قلبي شلته متعذب هواي بعد ما اريد ابكي يلميت احساسك اشلعك من اساسك ولهالعيشة هاي نفسي قوة وقلبي يقول لي فدوة واسكت ما أزعلك ردتك تحمد الله وتقدر عذابي اللي تحب غيابي تبعتك مثل ظلك كنت تذلني واني نفسي قوة وقلبي يقول لي فدوة تحمد الله وتقدر عذابي يلي تحب غيابي بس انت سويت العكس وما قدرت معروفي ما امنتني من خفت صرت انت مصدر خوفي ما ردت منك تضحية ولا ثمن لجروحي ردتك تنسي بس انت زدت بروحي خوف الله عليا متمسك بحبك وصابر على قلبك وابد ما قلت كلمة واعرف بيك مو قد هالحب والمحنة قلبي عاش محنة وبالك ونايمة